صاحب الإيد القديرة مهما كانت مهما كانت يا ناس كانت الريح سيرة صاحب الإيد القديرة مهما كانت مهما كانت الريح سيرة هيهدي الموج العالي.